أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عودا حميدا بفضل الله تعالى الى جالس درس الفقه المهدي بعد انقطاع بسبب السفر والاختبارات الصديقه. كيف حل الاختبارات الاولى؟ تمام، كله انتهى الحمد لله. يسر الله عليك. احنا كنا قبل التوقف عند سنن الصلاه، مش كده؟ فأذكر أن آخر ما تكلمنا عنه كان قنوط الفجر، وتكلمنا في مسألة اعتبار الخلاف في هذه المسألة، وأن الخلاف فيها معتبر بين أهل العلم، وأن القول السنية القنوط هو مذهب الشافعية والمالكية. وجرانا ربطنا هذه المسألة إلى الكلام عن مسألة تأصيل فقه الخلاف. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: والقنوط في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. تكلم عن سنن الصلاة بعد الدخول فيها، وهي ما يسميها الشافعية الأبعاض، وهي التي تجبر إذا تركت نسيانا أو سهوا بسجود السهو. فقال: والقنوط في الصبح، إذا تكلمنا عنه، في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، أي دعاء القنوط في صلاة الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. أما دعاء القنوط في الوتر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما في سنن أبي داود غيره، عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. في رواية: في قنوط الوتر، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. قال الإمام الترمذي: وهذا حديث حسن، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط في الوتر شيئا أحسن منه. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء في الوتر، وإنما صح أنه علمه الحسن رضي الله عنه، وهو ثبت سنته القولية لا الفعلية. وأما تخصيص الدعاء بقنوط في الوتر بالنصف الثاني من شهر رمضان، فذهب فيه الشافعية إلى فعل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وعلي بن أبي طالب، وهذا هو مذهبهما، أنهما كانا يدعوان بدعاء القنوط في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهذا ما اختاره الشافعية. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدعو به من أول العام، يدعو به طيلة العام، فمن دعا به كل ليلة في الوتر فلا بأس، ومن خص الدعاء قنوط في الوتر بالنصف الثاني من شهر رمضان اتباعا لعلي وأبي بن كعب فلا بأس، كلاهما جائز. قال: وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهيئاتها 15 فصلا. هيئات الصلاة هي بعض السنن والمستحبات في الصلاة، وسماها الشافعية هيئات، وهذا الاسم يوشي لك بأنها ليست جزءا ولا بعضا تنقص الصلاة بفواتها، وإنما هي هيئة تكتمل الصلاة حسنا وكمالا بالإتيان بها. فلذلك إذا فاتت الهيئات عند الشافعية نسيانا أو سهوا لا تجبر بسجود السهو، يبقى لا سجود سهو بفواتها نسيانا ولا سهوا، ولا تصح الصلاة ولا يأثم العبد بتركها عمدا، إنما هي من باب المستحبات التي إذا أتى بها المصلي فقد كملت صلاته على أحسن هيئة، وإذا تركها عمدا أو سهوا لم يلزم بذلك الترك سجود السهو. قال هيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه. رفع اليدين عند التكبير في مواضع معينة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذوة من كبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع من الركوع فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. هذا الحديث دلنا على سنية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه. في البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وإذا قام من الركعتين رفع يديه. إذا هذه مواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع منه وعند القيام من الركعتين كما في البخاري. هذه هي المواطن التي كان يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه مع التكبير. وكيفية الرفع أن يرفع كفيه مكشوفتين تجاه القبلة، بطن الكف تجاه القبلة، وأن ينشر أصابعه ويفرقهما تفريقا، ويفرق أصابعه تفريقا خفيفا، يعلاها كذا ولا يضمها ضما شديدا يرصفها، إنما يفرقها تفريقا خفيفا وينشرها ويجعلها مواجهة للقبلة، ويجعل كفه كفيه حذوة من كبيه، والإصبع إصبع الإبهام حذوة شحمة الأذن، بحيث تكون أطراف الأصابع حذوة أعلى الأذن، طرف الأذن، واضح؟ بلا تكلف، بلا تكلف. يعني هذا هو هذه هي الهيئة تقريبا التي كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم عليها كفيه عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرات عند الركوع والرفع من الركوع وبعد القيام من الركعتين. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. النهاردة عايزين ننتهي مبكرا عشان الإخوة يعني إيه تذهب إلى بيوتها مبكرا سالمين. آمين آمين، ربنا ينجينا وإياكم بعد الدرس. قال: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال. وضع اليمين على الشمال من السنن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى، يضع اليمنى كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى الرسل والساعد. ونحن قلنا قبل ذلك إن هذه العظمة التي تلي الإبهام تسمى التي تلي الإبهام كده الكوع. طيب البوع فين؟ في العظمة التي تلي إبهام القدم، يبقى هذه الكوع وهذه كسوة. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى، ها، وعلى على كفه اليسرى ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد، يعني بهذه الهيئة، واضح؟ هذه الهيئة. وهناك هيئة أخرى وهي المستحبة عند الشافعية، أن يقبض بيده اليمنى على ظهر كفه اليسرى بحيث يجعل الإبهام على الكوع هكذا، ويجعل الأصابع منتشرة وتقبض على الرسغ وشيء من الساعد. يبقى ممكن تنشر الأصابع على الساعد هكذا، وممكن تقبض بالكف اليمنى على الرسغ بحيث يحيط الإبهام بالكوع والأصابع تقبض على الرسغ والساعد هكذا، ويجعل يده أسفل صدره وفوق صورته. والفقهاء يقولون الحكمة من هذه الهيئة من قبض اليمين على الشمال أنها تمنع الإنسان من أن يعبث بيديه وأن يزول بيديه أثناء الصلاة، كأنه يضبطها ويمنعها من العبث واللغو واللهو في الصلاة. روى البخاري عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال وضع اليمين على الشمال والتوجه الاستعاذة، توجه دعاء الاستفتاح، وفيه صيغة منها ما استحبه الشافعية وهو ما رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قال والتوجه والاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بهذه الصيغة استحب الشافعية الاستعاذة في الصلاة، بهذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان، استحب غيرهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ولمزه ونفثه. وفي هذه في هذا الحديث ضعف في كلام في إسناده كلام الشافعي استحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه الصيغة الثابتة بلا ريب والمأخوذة من تأويل القرآن مباشرة. ويستحب قراءة الاستعاذة قبل قراءة القرآن مطلقا، واستحبها الشافعية في كل ركعة، قبل القراءة في كل ركعة، وفي الركعة الأولى آكد، في الركعة الأولى آكد، يبقى استحب الشافعية أن يقرأ الإنسان الاستعاذة في كل ركعة، في الركعة الأولى هكذا. وقال غيرهم يستحب في الركعة الأولى فقط، يستحب في الركعة الأولى فقط. لا تجب في قراءة القرآن؟ لا تجب، استحب، محمول على الاستحب. قال والاستعاذة والجهر في موضعه والإصرار في موضعه. الجهر بالقراءة في المواضع التي أثر فيها الجهر، والإصرار بالقراءة في المواضع التي أثر فيها الإصرار. المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجهر صلاة الصبح والمغرب والعشاء والعيدين والاستسقاء وصلاة الخسوف، خسوف القمر، هذه من المواضع التي، وصلاة الليل، هذه المواضع التي أسر فيها صلاة الليل جماعة يعني، وهذه المواضع التي أسر فيها الجهر. وبقية المواضع يستحب فيها الإصرار، ويستحب في قيام الليل أن يتوسط الإنسان بين الإصرار وبين الجهر. قال الجهر في موضعه والإصرار في موضعه، أي هذه من السنن، فلو أصر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإصرار فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، لا سجود سهو ولا شيء، وإنما خالف هيئة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هيئات الصلاة. إذن الإصرار في موضعه والجهر في موضعه، هذا في الأداء. أما في القضاء فعلى حسب الوقت عند الشافعية، فإن كان الوقت وقت إصرار فيسر، وإن كانت المقضية مما يجهر فيها، وإن كان الوقت وقت جهر فيجهر، وإن كانت المقضية مما يسر فيها. يعني لو كان يقضي صلاة الصبح في وقت الظهر مثلا، فماذا يفعل؟ يسر، لأن هذا وقت إصرار. ولو كان يقضي صلاة سرية في وقت الجهر فإنه يجهر، كان يقضي الظهر مثلا بعد الغروب فإنه يجهر بها، فالعبرة عندهم بالوقت لا بنفس الصلاة. قال والجهر في موضعه والإصرار في موضعه. أما النفل بالليل قيام الليل كما قلنا يتوسط بقول الله تعالى والفجر والصلاة ولا تخاف فيها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال والتأمين صار في موضعه ثم قال والتأمين أي من هيئات الصلاة من سنن الصلاة المستحبة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ورد فيها فضل وأجر وخير كثير التأمين. والتأمين سنة من السنن سنة من السنن التي يحسدنا عليها غيرنا من الأمم هي قول المأمومين خلف الإمام آمين. آمين فعل أمر بمعنى استجب. آمين فعل أمر بمعنى استجب وقيل اللهم استجب. ولذلك يكره الناس أهل العربية من جهة اللغة أن تقول اللهم آمين لأن معناها يقول اللهم اللهم استجب. فآمين اسم فعل أمر بمعنى استجب. والأصل في سميتها يعني الأصل في سميتها محمود الدليل يعني كلمة الأصل تأتي بمعان منها معنى الدليل. الأصل في سميتها ما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه يعني سوى الكبائر. إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دليل على مشروعية التأمين خلف الإمام. وهذا الحديث مع بقية الأحاديث الواردة في التأمين يدلك على الوقت الذي ينبغي أن يؤمن فيه المأموم وهو بعد قول الإمام ولا الضالين فيقول المأموم آمين لا بعد ما يقول الإمام آمين لأن المأموم يؤمن على دعاء الإمام لا على تأمينه. أنت تقول آمين على دعاء الإمام فلذلك ينبغي أن تقول ذلك بعد قوله ولا الضالين فتوافق بتأمينك تأمين الإمام الذي تؤمن معه الملائكة فتكون بذلك قد وافقت الملائكة في تأمينهم فتنال هذا الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف وقال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه أو قوله قول الملائكة أي أن الملائكة تقول عندئذ آمين. إذا الملائكة تؤمن على دعاء الإمام وتؤمن مع الإمام فالذي ينبغي أن يفعله المأموم أن يتحرى التأمين مع الإمام لا بعد انتهاء الإمام من قوله آمين. يقول آمين ويجوز فيها القصر والمد والمد هو الأفصح فيمدها واستحب بعض العلماء أن يمدها على حسب مد الإمام يتحرى بمدها مد الإمام. قال وقراءة السورة بعد الفاتحة قراءة السورة حمك الله بعد الفاتحة روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الأوليين في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر فهذا دليل على سنية قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر. والأحاديث التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من المغرب والعشاء والصبح كثيرة ومشتهرة فإنما يهتم العلماء بنقل ذلك في الظهر والعصر لأن ذلك كان مما يخفى. قراءة سورة بعد الفاتحة في السرية إذا كان الإنسان مأموما، وكذا إذا كان إماما أو منفردا، وفي الجهرية إذا كان إماما أو منفردا، ولا يقرأ في الجهرية شيئا بعد الفاتحة إذا كان مأموما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون مع أئمتكم. قالوا: نعم إن لنفعل. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، كما في سنن أبي داود عن حبيبة ابن الصلاة. إذن في الصلوات الجهرية يقرأ الإنسان خلف الإمام بالفاتحة فقط، ولا يقرأ بعدها بسورة إلا في حالة أو في حالات هي كلها تعود إلى حالة واحدة، وهي أن يكون المأموم ممن لم يسمع قراءة الإمام. يعني لو كان أصما فلا معنى لوقوفه ساكتا، يبقى يقرأ سورة. لو كان بعيدا عن الإمام لا يصله صوت الإمام، يبقى يقرأ سورة. يعني لو فرضنا أنك في المسجد والصوت انقطع وأنت بعيد في دور آخر غير الدور الذي فيه الإمام ولا تسمع من قراءته شيء، هنا يجوز لك أن تقرأ سورة بعد الفاتحة وإن كنت في صلاة جهرية، لأن سكوتك بعد الفاتحة إنما هو لاستماعك لقراءة الإمام. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، والآية نزلت في قراءة الصلاة، فأنت هنا لا تسمع القرآن فلا معنى الإنصات، فاشتغالك بالقراءة هنا هو المتعين. قراءة السورة بعد الفاتحة، التكبيرات عند الرفع والخفض. تقرأ الفاتحة عند سكتة الإمام إن كان ممن يسكت، فإن كان ممن لا يسكت فتقرأها معه آية آية في نفسك، يقول: الحمد لله رب العالمين، تقول أنت: الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، تقول أنت عند السكتة: الرحمن الرحيم. فإن كان الإمام يخالف السنة ويعني يقرأ الآيات دون وقف بينها ودون سكوت بينها فتقرأ معه، ويجوز أن تقرأ قبله أيضا. وصدق الإمام بالأقوال ليس كصدقه بالأفعال، إنما مقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبق الإمام ولا تسبوه، إنما ذلك في الأفعال، لأنها هي التي يمكن للإنسان أن يراها وأن يتحرى التأخر عن الإمام فيها. أما الأقوال فلم يرد فيها مثل ذلك التشديد، ولذلك أنت تقول سائر الأقوال دون أن تتحرى زمنا يسيرا مثلا يسبقك الإمام بها. بمجرد جلوسك للتشهد تبدأ في التحيات ولا تنتظر قليلا حتى يبدأ إمامه، بمجرد سجودك تبدأ في التسبيح وهكذا. فهذا دليل على أن مسابقة الإمام بالأقوال لا تخل هيئة الصلاة ولا تخل بمعنى الاهتمام والابتداء، بخلاف الأفعال. لو ركع المأموم قبل الإمام أخل ذلك بمعنى الاقتداء والاهتمام. يعني عندنا أحاديث كثيرة بيّنت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في العشاء والمغرب والفجر، صح؟ من أين علم الصحابة ذلك أنه كان يقرأ؟ لأن هذه صلاة جهرية يسمعونه، صحيح أم لا؟ أما السرية من أين علمنا ذلك؟ من النقل. نحتاج إلى أن يقول لنا أحدهم كان يقرأ في السرية. ولذلك لما سئل الصحابة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في السرية؟ قالوا: نعم. قالوا: كيف عرفتم ذلك؟ قالوا: من اضطراب لحيته. قال: والتكبيرات عند الرفع والخفض. والتكبيرات عند الرفع والخفض، أي التكبيرات عند الانتقال من حركة إلى أخرى. دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، في صحيح مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم ذكر الحديث وقال فيه وركع أو ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ووردت ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد يبقى ربنا لك الحمد وبإضافة اللهم قبلها وبالواو في الاثنين اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وهذا أثر آخر ذكر آخر يجوز ضمهما ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه أذكار الرفع من الركوع عند الشافعية يجمع المأموم كالإمام والمنفرد بين ربنا بين سمع الله لمن حمده وبين ربنا لك الحمد وسائر الأذكار. يبقى الإمام يقول سمع الله لمن حمده يجهر بها ويقول في سره ربنا لك الحمد والمنفرد كذلك والمأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. واضح يجمع بينهما اتسام بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يجمع بينهما المأمومة يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك هذا مذهب الشافعي. المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو كيف هذا مذهب الشافعي. قال غيره من العلماء اختلف العلماء في المسألة قال الحنابلة والمالكية التسميع للإمام والتحميد للمأموم وقال التسميع قال الحنابلة والمالكية التسميع والتحميد للإمام والتحميد للمأموم وقال الحنفية التسميع للإمام والتحميد للمأموم يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط والمأموم يقول ربنا لك الحمد فقط والشافعية قال التسميع والتحميد للإمام والمأموم أما التحميد للمأموم فثابت بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بسنته القولية وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يبقى أمر به صلى الله عليه وسلم هذا ثابت بسنته القولية أن الإمام يقوله أن المأموم يقوله وأما التسميع فثابت بسنته الفعلية وقد أمرنا أن نأتسي به صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فالجمع بينهما فيه زيادة ذكر وفيه اتساء النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية وسنته الفعلية. قال وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود التسبيح في الركوع والسجود عند الشافعية من الهيئات من المستحبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم وكان إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ذكر آخر أذكار أخرى في الركوع والسجود فكان يقول إذا ركع اللهم لك ركعت بك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصري وما استقلت به قدمي وكان يقول في السجود نحو من ذلك اللهم لك سجدت وبك آمنت عليك أسلمت وإليك أسلمت سجد وجهي للذي فطره سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن خلقه فتبارك الله أحسن خلقه هذا ذكر مما استدل به ومما رد به الشافعية على من زعم أن الأذن من الرأس في مسألة الأذن هل هي من الرأس أم هي من الوجه الذين قالوا الأذن من الرأس استدلوا بالحديث الذي رواه بعض النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وهذا الحديث كما قال عمرو بن الصلاح لا يصح من جميع طرقه، وليس هو مما يتقوى بكثرة الطرق، الأذنان من الرأس. وعلى فرض صحته فقال الشافعية يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فأضاف السمع إلى الوجه، فجعل السمع من الوجه لا من الرأس. قال فعندنا حديث يقول الأذنان من الرأس، وآخر يقول السمع من الوجه، والاثنان متعارضان. الصحيح أن الأذن لا من الرأس ولا من الوجه، هي عضو مستقل لغة وعرف. وحديث الأذنان من الرأس ضعيف، والحديث الذي فيه إضافة السمع إلى الوجه إنما جاء ذلك من باب تكثير ما يمتن به على العبد، أن هذا مما يواجه في الجملة، يعني مما يطلق عليه وجه، لأنه مما يواجه في الجملة، والوجه ما وجه، فيمكن رؤية الوجه الأذن من بمواجهة الإنسان، ولكن هي كعضو في الطهارة هي عضو مستقيم. واضح؟ وإلا فيلزم من القول بأنها من الوجه أنها تغسل مع الوجه وجوبا، ويلزم من القول أنها من الرأس أنها تمسح مع الرأس وجوبا، وهذان قولان إليها العلم. وقال بعضهم ما أقبل منها من الوجه وما أدبر من الرأس، فيغسل ما أقبل ويمسح ما أدبر. وقال بعضهم ليست من الوجه ولا من الرأس، إنما تمسح تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم لا وجوب استحبابا. ما الدليل على الزيادة على ذلك؟ كل الأثار التي ذكرناها تدل على المشروعية. الوجوب يحتاج إلى دليل فوق المشروعية، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وعندنا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على وجوب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأمكن لكل أحد أن يطلع عليه ويراه من الأفعال الظاهرة، وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على وجوب مثل ذلك. أما غير ذلك من الأفعال فيحتاج، أو الأقوال في الصلاة فيحتاج إلى أمر زائد يدل على أنها من واجبات الصلاة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المنسي في صلاته مثل هذه الأذكار، ولو كانت واجبة لعلمه إياها، لأن هذا مقام حاجة إلى البيان، والقاعدة الشرعية تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال وضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. وضع اليدين على الفخذين في الجلوس، هذا عام في كل جلوس بين السجدتين وغيره، إلا عند التشهد فإنه يقبض اليمنى ويترك اليسرى مبسوطة أطراف الأصابع على أطراف الركبة فيها، يعني يجعل قدمه اليسرى هكذا على فخذيه وأطراف الأصابع على طرف الركبة. وكذلك اليمنى إذا كان الجلوس بين السجدتين فإنه يضع اليمنى هكذا على فخذه ويجعل أصابعه ممتدة تجاه القبلة وأطراف الأصابع على طرف الركبة، إلا إذا كان يجلس للتشهد فإنه يقبض اليمنى على هيئة أو عدة هيئات، يقبض اليمنى هكذا، إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا هكذا عند قوله إلا الله، عند الشافعية يرفع عند قوله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله يرفع إصبعه ثم يقبضه بعد ذلك. كيف يقبض يده؟ الصفة المستحبة عندهم أن يرفع الإصبع هكذا، وأن يجعل الإبهام على حرف باطن الكف أول الراحة، اسمها راحة الكف، فيجعل الإبهام هكذا ويجعل أصابعه مقبوضة هكذا، وهذه تسمى 53، واضح؟ يجعلها هكذا، يبقى الإبهام فين؟ طرف الإبهام فين؟ عند أول الراحة. خلاص. وهذه الصفة الآكد عند الشافعية المستحب، ويجوز أن يجعل الإذان قابضا على وسط السبابة، ويجوز أن يحلق بها هكذا، يعني يجعل رأس الإبهام على رأس الوسطى، استغفر الله، يجوز أن يجعل الإبهام على وسط الوسطى قابضا عليها هكذا، ويجوز أن يجعل الإبهام على رأس الوسطى يحلق بها هكذا، ويجوز أن يجعلها هكذا. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: والأفضل قبض الإبهام بجانبها، أن يضعها يعني الإبهام تحتها، تحت المسبحة على طرف الراحة هكذا. واضح؟ للاتباع. لما يقولوا الاتباع يعني إيه؟ لأن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة. السبابة هي الإصبع الذي يلي الإبهام، ويستحب تسميته بالمسبح، سمي بالسبابة لأن اللسان يشير به عند الشجار والسب والخصومة، وسمي بالمسبحة لأن اللسان يسبح به في صلاة يرفعه عند التشهد، وتسميته المسبحة أفضل. فهذا الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم عن ابن عمر يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد إصبعه في الصلاة. قال الخطيب بعد ذلك: قال الاتباع فلو أرسلها معها هكذا، هذه صفة أخرى، يبقى يرسل الإبهام هكذا، أرسلها تركها لم يعقد، يبقى جعل المسبحة تجاه القبلة مرفوعة كذا وأرسل معها الإبهام هكذا. فلو أرسلها معها أو قبضها فوق، أرسلها معها هكذا دون قبض، أو قبضها فوق الوسطى هكذا، أو قبضها فوق الوسطى، أو حلق بينهما، أو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام. واضح؟ وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام أصاب أو أتى بالسنة، لكن ما ذكر أفضل. السورة التي ذكرها أولا هي التي يستحب، يعني يفضلها الشافعي. واضح؟ وكل الصور الأخرى التي ذكرها كلها صحيحة واردة، والأمر يسير. عند الشافعية يرفع الإبهام، ترفع المسبحة عند قوله إلا الله، ولا يشير ويشير بها ولا يحركها، ويشذذون الحديث الذي فيه، الذي في صحيح أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها يحركها. وبعضهم يخرج المسألة على تعارض الدليلين فيقول: حديث في سنن أبي داود أنه كان يحركها، وحديث آخر أنه كان لا يحركها. قالوا: فتعارض الحديثان، وعلماء الحديث اختلفوا في تصحيح الحديثين وتضعيفهما، فبعضهم يشزز الرواية التي فيها التحريك، وبعضهم يشزز الرواية التي فيها عدم التحريك. قال الشافعية: فتعارض الحديثان سقط، وبقي لنا الأصل في الصلاة، وهو أن الأصل في الصلاة السكون وعدم الحركة. واضح؟ وأن هذا هو الأليق بالصلاة، فلم يقولوا بالتحريك. قال: إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورق في الجلسة الأخيرة، في الجلسة الأخيرة. الافتراش معلوم أن تجعل قدمك اليسرى مقلوبة جهة اليسار قليلا، وتفترش فخذك اليسرى، وتنصب قدمك اليمنى، تجعل أصابع مقلوبة متجهة إلى القبلة. هذه صفة الافتراش، وهذه تكون في جميع الجلسات بما فيها الجلسة التحيات الأولى. والتورق في الجلسة الأخيرة، تورق أن تجعل القدم اليسرى تخرجها ويعني يجعل القدم اليسرى بين فخذ الساق اليسرى بين فخذه وبين ساق اليمنى. حد كده يعمل التوارد؟ ماشي. طيب حد كده تمام. وريه شخاني كده. ازيك الله. دكتور هاني دكتور تربية رياضية في اللياقة عالية مش سهل اللهم بارك ربنا يحفظك. قال والتورك في الجلسة الأخيرة كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أورد المعلق هنا. قال ما رواه البخاري عن ابن حميد الساعدي قال أنا كنت أحفظكم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وعند مسلم عن عبد الله بن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة قدم اليسرى بين فخذه وساقه وخرج قدمه اليمنى. تجد حديث عدة أحاديث يقول فيها الصحابي أنا كنت أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون الصحابة مختلفون يعني هنا أبو هريرة هنا أبو حميد السعدي غيره، وهذا ليس من التعارض في شيء لأنه الكلام يحمل على أنه يكلم من أمامه لا يكلم بقية، يعني مش أبو حميد السعدي بيكلم أبو هريرة فده بيقول أنا أحفظ منك وده بيقول أنا أشبه منك، وإنما هذا لمن أمامه. وهذا يدلك على حرص الصحابة الشديد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومراقبته وتحري كيفية صلاته، وهذا يدل على استحباب تحري كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ليس من التنطع ولا من الاشتغال بالظواهر التافهة حاشاها كما يقول بعض من لا يعرف قيمة وقدر التسنن واتباع الهدي. العلماء يقولون هناك شيء اسمه الهدي غير السنة مطلقة، السنة مطلقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإحاطة بسنته، إنما الهدي أن تكون مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله في حركاته في طريقته في يومه وليلته. يعني يقال في الإمام أحمد أنه كان إماما في السنة وكان إماما في الهدي أي في شدة التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس مما يعني يحقر من شأنه بل هذا مما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه. قال والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. التسليمة الثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وورد في رواية ضعيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصححها بعض أهل العلم وعلى فرض صحتها فهي لم تكن التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وثبت أنه سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه صلى الله عليه وسلم، فلما صح عنه أنه سلم تسليمة واحدة واكتفى بها علمنا أن الواجب الذي يخرج به الإنسان من الصلاة هو مطلق التسليم تسليمة واحدة، وهذه تجزئ في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فيأتي التسليمة واحدة تحلل من الصلاة، وأتى في مواضع أخرى بتسليمتين دلالة على أن الأكمل التسليمة أن تأتي بالتسليمة الثانية. لا بالقول والفعل يعني يتجه برأسه لليسار ويقول السلام عليكم ورحمة الله. قال والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء. نكتفي بالقدر ده عشان الإخوة راح بدري ولا إيه؟ ها؟ ولا نكمل؟ وأنتوا جايين الطريق كان كويس؟ بالنسبة للبسمالة شيخ يعني الواحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجهر بها ولا تسر؟ إذا كان إمام يجهر أحيانا ويسر أحيانا. تسمية من الفتح، بسم الله من الفتح. قال فصل: والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويطل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح عورة الرجل ما بين صدرته وركبتيه. المرأة تخالف الرجل في 5 أشياء، أشياء معينة تخالف فيها المرأة الرجل. الأصل أن المرأة مثل الرجل في الأحكام إلا ما جاء الدليل على تخصيصها بحكم معين. ما الدليل على هذه القاعدة؟ النساء شقائق الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في سنن أبي داود، النساء شقائق الرجال يعني في الأحكام. والقرآن ينزل والشرع يأتي مشرعا للرجل والمرأة على السواء، لكن ربما يأتي حكم خاص للرجال ويأتي حكم خاص بالنساء. فقال هنا: الرجل يفارق المرأة في 5 أشياء. أولا: يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع. يجافي مرفقيه عن جنبيه يعني يجعل المرفق، ها فين المرفق اللي الناس تقول عليه كوع، هو ده مرفق، يجعله بعيدا عن جنبيه في الركوع والسجود، ما يبقاش راكع لازق ايه العضد والمرفق في جنبه ولا حتى في سجوده، ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، يبقى يجافي المرفقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد يعني يجافي مرفقيه عن جنبيه حتى يرى بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم، حتى لو ارادت شخله ان تمر لمره، شخله يعني المعز الصغيره، واضح؟ يبقى كان يعني يجافي مرفقيه جدا عن جنبيه. طبعا هذا اذا كنت اماما او منفردا او ماموما والمساحه تسمح لك بذلك، اما اذا كنت ماموم والمساحه لا تسمح فلا يحل لك ان ولا ينبغي لك ان تضايق من حولك لتحصل هيئه، واضح؟ فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، يقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، لا يلصق بطنه بفخذيه في الركوع والسجود، وانما يجافي البطن عن الفخذيه عندما يسجد، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه في الصلاة، إذا نابه شيء في الصلاة سبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق، أو قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التسبيح، فإنه إذا سبح التفت إليه، فإنما التصفيق للنساء، فيقول سبحان الله، إذا نابه شيء في الصلاة فإنه يقول سبحان الله يسبح. وعورة الرجل ما بين صدرته وركبته، هذا عند الجمهور، عورة الرجل ما بين صدرته وركبته. روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين الصدرة والركبة عورة. روى الإمام الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين الصبرة والركبة عورة. الصبرة ليست عورة، الركبة ليست عورة، وإنما العورة عورة الرجل ما بين صبرته وركبته، ويجب عليه أن يصبر الصبرة شيئا من الركبة بحيث لا تنكشف أو لا ينكشف شيء من عورته عند الحركة. يعني لو هو جعل الثوب على أول الركبة، إذا أراد أن يجلس ماذا يحدث؟ ينحصر الثوب عن فخذيه فيبدو شيء من عورته، والفخذ عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد حديث جرهد المشهور، قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا حديث صحيح ونص على أن الفخذ عورة، هو ما عليه الجمهور، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هذا حديث صحيح وهو نص لا يمكن تأويل، على أن تأويلا يعني من غير لين لعنق الدليل، على أن الفخذ عورة. وأما الأحاديث الأخرى التي استدل بها من يقول بأن الفخذ ليس بعورة فكلها محتملة. النبي صلى الله عليه وسلم انحصر عنه الثوب وهو يجري على الفرس في بعض طرق خيبر، هذا حال لا يتعمد فيه الإنسان ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم في حرب، ووارد جدا ان هذا يكون حدث دون قصد، صحيح ام لا؟ الروايه التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن فخذه، فدخل ابو بكر ثم عمر ثم بعد ذلك عثمان فغطى فخذه وقال الا يستحي من رجل تستحي منه الملائكه، في روايات في صحيح مسلم انه كان حاسرا عن فخذه او ساقه. الحديث ايضا محتمل، واضح رحمك الله. فهذا يدلك على ان هذه الاحاديث المحتمله لا تقوى ابدا على معارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم فان الفاخذ عوره، هذا نص. والقطعي اذا عارضه ظني فان القطعي يقدم على الظني ويؤول الظني على الوجه الذي لا يتعارض فيه مع القطعي. والحديث او الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال كساه الاجمال وسقط به للاستدلال، خلاص. اذا الفاخذ عوره، ما بين السره والركب عوره، ويجب عليه ان يستر شيئا من ركبته وسرته اذا كان الستر لا يحصل الا بذلك، ستر العوره، لان القاعده الشرعيه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. شفنا حد من العلماء قال ركب عوره، لا اعرف ذلك، لا اعرف ان احد قال ركب عوره. عوره الصلاه وعوره وليس العوره اللي هي ايه؟ هي الفخذ يعني، لا عوره مطلقا في الصلاه وغيرها. لو انكشفت تبطل الصلاه. نعم، لو انكشفت تبطل الصلاه. قال غطي فخذك فان الفخذ عوره، هذا لم يكن في الصلاه باذن الله. سارع يعني سترفع يعني. ايش؟ لو انكشفت دون قصد منه فسارع وستراه فصلاته صحيحه. اما لو تراه مع القدره على الستر او كان قادرا على ان يسترها قبل الصلاه فقصر مع علمي بانها ستنكشف فصلاته باطله. الشاب الذي يدخل بالقميص القصير، الشرط القصير يعني، والبنطال الساقط ثم طبعا نعمل وكيل، وبعدين يدخل يصلي مع اول حركه تنكشف عورته المغلظه، هذا صلاته باطله اصلا، لان هو لم يحصل ابتداء، لم يكلف نفسه بتحصيل احد شروط الصلاه وهو ستر العوره، بخلاف من اضطر الى ذلك لضيق ذات اليد. الصحابه رضي الله عليهم كانت اذرهم ضيقه، لما الثوب القماش كان عزيز، كانوا فقراء اذرهم ضيقه، فكانوا يرفعونها على اعناقهم بالحبال بالخيوط، يعني زي ايه الحمالات كده دلوقتي، يربط الازار كده بحبل ويجعله على عنقه، فكانوا اذا سجدوا ربما انكشف شيء من عورته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرفع النساء حتى يستوي الرجال جلوسا، هذا معذور. اما من يقدر على ستر عورته وقصر وفرط فهذا صلاته باطله. قال وعوره الرجل ما بين سرته وركبته. والمراه هنا الاحكام الخاصه بالمراه تضم بعضها الى بعض. بعض المتأخرين والمعاصرين يقول ما الدليل على التفرقة بين الرجل والمرأة في هذه الأحكام؟ والأصل أن النساء شقائق والرجال في الأحكام إلا ما دل عليه الدليل، ولم يدل هنا دليل، وهؤلاء يقصرون نظرهم على أن الدليل فقط هو النص من الكتاب أو السنة. يعني هو يتخيل أن كل حكم من الأحكام الشرعية لابد أن تنزل آية صريحة به أو يأتي حديث نص به، مع أن أدلة الشرع الإجمالية أكثر من الكتاب والسنة، وإن كانت كلها متفرعة من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وعند بعض العلماء الاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة وعرف والعرف وشرع من قبلنا كله وقول الصحابي وعمل أهل المدينة، هذه كلها أدلة مختلف فيها. أما الأدلة المتفق عليها التي اتفق عليها عامة العلماء إلا من شذ فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وشذ بعضهم في الإجماع والقياس، خلاص. فمش لازم يجي دليل يقول هناك فارق بين المرأة، يعني نص من الكتاب والسنة يقول هناك فارق بين المرأة والرجل في كذا وكذا، ولكن هذا مما يدل عليه على استحبابه فعل السلف رضوان الله عليهم، فكانت ام سلمه اذا سجدت تضم بعضها الى بعض، كما صح عنها روى عنها ذلك ابن ابي شيبه وغيره، وأيضا عن إبراهيم النخعي قال كانت تؤمر المرأة. إبراهيم النخعي من التابعين، وحين أقول كانت تؤمر فهذا يدلك على أن هذا كان شائعا عند السلف رضوان الله عليهم. كانت تؤمر المرأة أن تضع ذراعها وبطنها على فخذيها إذا سجدت، ولا تتجافى كما يتجافى الرجل لكي لا ترفع عجيزتها. كانت تؤمر المرأة أن تضع ذراعها وبطنها على فخذيها إذا سجدت، ولا تتجافى كما يتجافى الرجل حتى لا لكي لا ترفع عجيزتها. هذا أمر مما يعلم بداهة أن المرأة مأمورة بالستر، وإذا سجدت على هيئة الرجال وجافت بين فخذيها وبطنها وبين ذراعيها وجنبيها فإنها تكشف بذلك عن بعض مفاتنها، فلذلك هي مأمورة بأن تضم بعضها إلى بعض، وكذا كانت تفعل أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. قال المرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها في حضرة الرجال الأجانب، فلا ترفع صوتها سيما بالقرآن، لأن الإنسان رجل كان أو امرأة دائما عند قراءة القرآن ما يعمد إلى تحسين صوته وإلى ترقيقه، وربما يأخذها الخشوع، وهذا فيه تحسين للصوت، وربما يعني يكون ذلك سبب في الفتنة بها. لذلك أنا أتعجب من الجرأة على يعني قراءة النساء على الرجال. حفلات ايش دي؟ بيعملوا حفلات كده للقران، نساء يقرأن يعني بحضرة الرجال. لا لا، يعني زي ما يجيبوا مقرئ كده ويجيبوا مقرئة، دي جديدة. هذا أمر عجيب. يعني المرأة في الصلاة مأمورة بالتصفيق لا بالتسبيح، هل هناك أرقى من ذلك؟ يعني في الصلاة ونابها شيء في الصلاة لا تقول سبحان الله، مع ما في قول سبحان الله من بعد تماما عن مثل القراءة بترقيق الصوت وتحسينه وتجميله. لا يقول سبحان الله فقط، لا ما تقولش سبحان الله، إنما تصفق، مع أن التصفيق فيه حركة وإن في الصلاة لشغلا، ومع أن التصفيق مما يعني يفعل في خارج الصلاة من باب اللهو، ولذلك العلماء يقولون تصفق على ظهر اليد ولا تصفق على هيئة تصفيق المعروف، لأن هذا مما يفعل في اللهو. يعني التصفيق أصلا كونه في الصلاة أمر مشكل، ومع ذلك عدل الشرع عن قول سبحان الله، مجرد سبحان الله ولا هتلحنها بقى ولا هترتلها ولا بتاع، سبحان الله سبحان الله. ها، وكان ممكن تؤمر بسبحان الله ويقال لها مثلا غلظي صوتك، انما لا، سبحان الله لا تصفق، عدل عن قول سبحان الله الى الحركه الزائده والتصفيق عشان ما ترفعش صوتها بحضره الرجال. وكما الصحابة والعلماء يقولون ليس الأذان من شأن النساء، لأن فيه رفع للصوت مع تجميل وتحسين، فهذا أيضا مما يعني لم يجعل للنساء. فكيف تقرأ المرأة بحضرة الرجال؟ ويعني البعض يقول هذا قرآن وده شيخ وهي أخت فاضلة إن شاء الله ونثق في دينها ونثق في دينها، وما أدراك، أنت واثق في نفسك وما أدراك بها، أنت واثق في نفسك وما أدراك به. يعني الواحد مش عايز يشيع اشياء يعني، لكن بدات يعني شكاوى من اخوه يعني يقرؤون القران وربما يتعرضون لمثل هذه المواقف، يقرؤون نساء وياتي انه يعني تحدثه نفسه، يعني قد يفهم لانه هو بشر. ده الاقراء في مسابقه القران فتره قصيره بيكون في اكثر من شخص، مفيش نساء تقرا عليهم؟ ما تعمل مسابقة للنساء ومسابقة للرجال؟ بيحدث، بس أنا أقصد مثلا مسابقة الأوقاف والأزهر. ما تروحش مسابقة الأوقاف يعني، بس ما وفروش أخ يقرأ عليها خلاص. والله الأخ اتصل بي من حفظ القرآن يقول لي شيخ أنا يعني تصيبني الشهوة لدرجة إن أنا أمزي وأنا أقرأ وأنا أقرأ الأخوات. طب انت ايه يعني ما معنى ده؟ رجل متزوج ورجل من حملة القرآن بس بشر. طب ايه انت بتعمل كده ليه يا ابني؟ يقول لك ما هو العلماء قالوا يجوز وبعضهم قالوا لا لابد من مراعاة الواقع. يعني أكثر من أخت يعني تقرأ القرآن زنت بسبب مثل ذلك عياذا بالله. فهذا أمر يعني مما ينبغي أن ينهى عنه في زماننا، مما ينبغي أن يشدد فيه في زماننا، لأن هذا زمان نسأل الله العفو والعافية. طبعا أهل القرآن على عين والرأس، والغالب يعني القاعدة العامة فيهم الغالبة، الغلبة لا أقول مطلقة لكن الغلبة الكبيرة جدا، أنهم من الأبرار الأتقياء يعني المنزهين عن ذلك. لكن هذه حوادث وقعت، فلابد من مراعاة الواقع اللي احنا فيه. واضح؟ الشافعي رحمه الله قال لو اؤتمنت على جبل من ذهب لقبلت، ولو اؤتمنت على امرأة أمة سوداء في 90 من عمرها ما قبلت، فإن لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق. على الشيخ أبو إسحاق يقول لك اللقمة المعفنة اللي في الأرض اللي أنت تعرف منها هتلاقي واحد معفن زي أي وقت ياخدها، معذرة على التعبير يعني. ها؟ أنت مش بتلاقي مثلا امرأة في 80 من عمرها أو في 70 من عمرها وتتزين للرجال؟ مش كده؟ وما أدراك؟ يقول لك يا عم الشيخ ده راجل كبير في السن، وما أدراك به؟ عندنا رجل في 70 من عمره ماتت امرأته بعد شهرين، جاي يقول مش قادر انا عايز اتجوز مش قادر انا هخشى على نفسي فتنة. والله راح تزوج بنت عندها 40 سنة ما شاء الله اللهم بارك. طبعا هذا زمن مضى يعني، لكن انا اقصد ايه، هذا الامر مما ينبغي ان يحتاط فيه. ما تقولش ده راجل كبير وشيخ وبيحفظ قرآن، دي اخت فاضلة على عين والرأس. الاخت الفاضلة تحفظها اخت فاضل، والأخ الفاضل يحفظ إيه أخوه فاضل. الحمد لله يعني ما فيش أكثر من حفظة القرآن. مثلا مدور النساء ومن الرجال بسعاد صوت طالع ومن الرجال داخل طالعين وصوت أخوات طالع، يعني حاول أنهم يحفظنا الصوت. يجي واحد يقول لي يا شيخ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيروح يعلم النساء ومش عارف ايه، انا اقول ايه؟ لابد من النظر الى واقعنا، الى زماننا، والى فساد الذمم وخرابها في هذا الزمان، والى ما يقع فيه من بلايا. ليت هذا الزمان كذاك الزمان. قالت عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد. ده النساء امتى؟ في عهد عائشة رضي الله عنها. فالأمر إيه يعني قياس مع الفارق البعيد. تحت سد الذرائع لا سد الذرائع ده مرحلة متأخرة، احنا تعدينا سد الذرائع ده، دي أمور يعني بتقع بنافذة. قال وجميع بدن الحرة عورة، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، كما قلنا تصفق ببطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر أو العكس أو بظهريها بظهر الكفين، لكن لا تصفق ببطن كفيها على بطن كفيها الأخرى، لأن هذا من صفة التصفيق المكروه الذي يقصد به الله. قال وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. هذا مذهب الشافعية والجمهور، أن عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة أيضا، جميع بدنها عدا الوجه والكفين. قول الله سبحانه وتعالى ولن يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وعائشة الوجه ما ظهر منها يعني الوجه والكف. قال جميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. والأمة كالرجل، فرق بين الأمة وبين الحرة. الأمة العبدة الرقيق، المرأة التي ليست حرة، فهذه كالرجل، عورتها كالرجل عند جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة عدة، منها ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته، في رواية إذا زوج أحدكم أمته أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة فإنه عورة. إذا زوج أحدكم عبده أمته، أمته تحل له ويحل له أن يستمتع بها، فإذا زوجها لعبده صارت أمة له في الخدمة والمهنة، لكن لا يحل له أن يستمتع بها لأنها صارت زوجة. قال فلا ينظر إلى ما بين الصورة والركبة فإنه أو فإنها عورة، فدل ذلك على أن عورة الأمة ما بين الصورة والركبة. وقال أنس كانت إماء عمر بن الخطاب يخدم لنا تضطرب أثداؤهن. هذا كان على عهد الإماء والعبيد، الأمر في زماننا مستغرب، يعني أنت ممكن تستبعد كيف يعني، لكن الأمر يعني إيه في زمن الإماء والعبيد كان معلومة يعني. يسعى لا مش يسعى يعني، في أشياء ممكن عشان اختلاف الزمان وعدم وجودها في الواقع أنت تستعجبها يعني، لكن هذا كان أمر معلوم يعني، الأمة ممتهنة ولم تؤمر بالتحفظ كما أمرت الحر. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمة تتشبه بالحرائر تتقنع مغطية رأسها بالخمار، فضربها وقال لها يا لكع ضعي الخمار تتشبهين بالحرائر، يا لكع كلمة للذم، ضعي الخمار تتشبهين بالحرائر، واضح؟ فهذا من الأثر ومن النظر. قالوا الأمة رأسها ليست عورة، هذا بالإجماع أو نقول عامة أهل العلم على ذلك، وأثر عمر هذا يدل على قول الجماهير أن رأسها ليست عورة. أي نعم، قالوا فالأمة رأسها ليست عورة فهي أقيس إلى الرجل منها إلى المرأة، واضح؟ وقال بعض أهل العلم هم قلة قليلة وعامة العلماء يعتبرون قولهم شاذ، أن الأمة كالحرة في عورتها، لأن المعنى الذي منعت الحرة فيه من كشف بدنها موجود في الأمة وهي الفتنة، واضح؟ ولربما كانت أمة بيضاء فاتنة جميلة، وربما كانت حرة ليست كذلك، فالمعنى موجود، ولذلك تؤمر الأمة كما تؤمر الحرة بستر نفسها. يعني هذا قول يعني لم يقل به عامة أهل العلم، الأمة كالرجل عورتها ما بين الصورة إلى الركبة، فإن صلت على ذلك الحال فصلاتها صحيحة. كم ده في يا مولانا المحشي هنا كتب اما بفتر اي فتر العوره في الصلاه اما خارج الصلاه فهي كتب. لا لا هذا كلام يعني هذا رايه في اسرائيل عامه انا اكتفي بهذا القدر من المد ان شاء الله تعالى يكون في المره المسألة درس الاثنين والثلاثة الدرس كنت الاثنين ولا الثلاثة؟ الثلاثة.